علينا في الليل الفرح يزك حلاوتها ويجملها الإله ما شاء الله يا أخوات على أختينا في الليل الفرح يزك حلاوتها ويجملها الإله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا أخوات ما شاء الله يا أخوات على أختينا في الليل الفرح يزك حلاوتها ويجملها الإله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله من أول ما تقابلنا حيت فيها الإيمان وعرفنا إن بينها أفعال مش بس كلام من أول ما تقابلنا حيت فيها الإيمان وعرفنا إن بينها أفعال مش بس كلام بتحافظ على الصلوات وتساعد الأخوات بتحافظ على الصلوات وتساعد الأخوات ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا أخوات ما شاء الله يا أخوات على أختينا في الليل الفرح يزك حلاوتها ويجملها الإله ما شاء الله يا أخوات على أختينا في الليل الفرح يزك حلاوتها ويجملها الإله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اسمع يا عروستنا اسلامك قالك ايه زوجك ده هو روحك بعنيك تحافظ عليه اسمع يا عروستنا اسلامك قالك ايه زوجك ده هو روحك بعنيك تحافظ عليه تتعاملي معاه بالليل يفرح بيك الامين تتعاملي معاه بالليل يفرح بيك الامين اه والله اه والله اه والله يا اخوات ما شاء الله يا اخوات على اختينا في الليل الفرح يزك حلاوتها ويجملها الاله ما شاء الله يا اخوات على اختينا في الليل الفرح يزك حلاوتها ويجملها الاله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله نقدم لك نصيحة من جوا قلب حبيتك أميرك هو زوجك وراحتك جوا بيتك بنقدم لك نصيحة من جوا قلب حبيتك أميرك هو زوجك وراحتك جوا بيتك اتزيني بالطاعة والرضا والقناعة اتزيني بالطاعة والرضا والقناعة اه والله اه والله اه والله يا اخوات ما شاء الله يا اخوات على اختينا في الليل الفرح يزك حلاوتها ويجملها الاله ما شاء الله يا اخوات على اختينا في الليل الفرح يزك حلاوتها ويجملها الاله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا أخوات على أختينا في الليل الفرح يزك حلاوتها ويجملها الإله ما شاء الله يا أخوات على أختينا في الليل الفرح يزك حلاوتها ويجملها الإله ما شاء الله